أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: درسنا قبل يومين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. وهنا نسأل يا شيخنا عن الصوت في البطن. لا، الصوت المقصود به أن يسمعه من الدبر، لأن المقصود هنا ليس المقصود الصوت وليس المقصود الرائحة، لكن المقصود أنك تيقن من هذا الأمر، يعني لا تخرج حتى تتيقن أنه خرج منك خارج ناقض الوضوء. والذي ينقض الوضوء هو ما خرج من القبل أو الدبر، هذا هو الذي ينقض، الذي يخرج من أحد السبيلين هو الذي ينقض الوضوء. إن كان شك فلا تنظر إلى الشك. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. وإن كان يقين فنعم، خذ باليقين وتوضأ إن كانت الطهارة قد انتقضت وزالت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. أيضا درسنا حديث إنما هو بضع منك، وهذا الحديث كان لطلق بن علي، وهناك حديث آخر لبصرة. الإشكال أن ابن المديني قال هو أحسن من حديث بصرة، هذا الذي أشكل علي. حديث بصرة، حديث بصرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. التصحيح هنا بضعة، لا ما يقال بضعة، يقال بضعة، بضعة منك، هكذا الحديث. أيه. طيب، الحديث حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها المصححون له كثر، أما هنا كلام علي بن المديني يقول هو صح من حديث بسرة، لكن هذا عند العلماء يعتبر قول شاذ، فقول الثقة إذا خالف الثقات يعتبر قول شاذ، وإن كان الثقة موثوق، لكن لماذا شاذ؟ لأنه شذ عن الثقات الآخرين. فحديث بسرة صححه كثير من الثقات، منهم الإمام أحمد ومنهم الإمام البخاري وغير هذين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف نجمع بين النهي عن لمس المصحف للذي ليس على طهارة وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المؤمن لا ينجس؟ لا، المؤمن لا ينجس في بدنه. الكلام الآن نحن نريد الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث غير النجاسة. وإلا الإنسان يحمل الدم المسفوح، إذا انسفح الدم، الله نص صريح على أنه نجس الدم المسفوح، لكن لا ينجس المؤمن في ذاته، في بدنه، في عرقه، في أموره، لا ينجس منه إلا البول والغائط والدم المسفوح. لكن هنا المقصود من عليه الحدث، لأن النصوص وردت بذلك. فإذا قيل لك ما العلة أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، فقول العلة ورود السنة بذلك، السنة وردت بذلك، دلت على أن المحدث لا يمس المصحف سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هناك عدد صلوات معين للزائر للمسجد النبوي أن يصليها فيه؟ لا، ليس في عدد صلوات معينة، لكن الزائر يصلي ما تيسر له وما يعني أمكن أن يصلي في المسجد النبوي، ثم يذهب ويغادر. والحديث الذي يعني ينقل في ذلك، في حديث ينقل في ذلك، العلماء قالوا إن هذا الحديث لا يصح سندا ولا متنا، يعني يقولون ضعيف السند ضعيف المتن أيضا. أما السند فقالوا لأن في إسناده مجاهيل، يعني رواة مجهولين، والراوي المجهول إذا ورد في السند ضعف الحديث. والثاني المتن، قالوا إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في هذا المسجد أكثر من 40 صلاة ولم تكتب له براءة من النار ولا براءة من النفاق، فهذا الحديث لا يصح. أنت يا زائر صلي في المسجد ما تيسر لك وما بدالك، والقبول إلى الله، والدرجات رفع الدرجات قلة الدرجات ورفعها وكثرتها عند الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الصلاة التي تصلى في مسجد قباء لكسب العمرة؟ هل هي فريضة أو نافلة؟ لا، نافلة، التي ورد بها النص نافلة. من توضأ في منزله ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين أو ما زاد على ذلك كان له كأجر عمره، كأجر يعني ما يجزي عن العمرة الواجبة لكن يكتب له أجر عمره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت من الأسبوع ويصلي فيه ما تيسر من النوافل ثم يعود عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل في الروضة في الصلاة في الروضة ميزة عن باقي المسجد؟ هذا السؤال يتكرر كثير والجواب تكرر عليه كثير. يا إخوة اسمعوا وعوا. الروضة ورد حديث في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري، ها وش يصير؟ روضة من رياض الجنة. لكن أنا أسأل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الروضة بعبادة دون غيرها من المسجد؟ الجواب لا، ما كان. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة أن يخصها بنوع من أنواع العبادة أو بصلاة أو بذكر أو بجلوس أو ما شابه ذلك؟ الجواب لا. فالروضة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لكن الله أعلم بما يراد. الله أعلم بما يعني روضة من رياض الجنة، الله أعلم بالمراد، لكن ليس لها ميزة بالنسبة للعبادة، ولم يكن للعبادة فيها فضل على غيرها من يعني جوانب المسجد الأخرى. ورد في الحديث الصحيح: صلاة في مسجد هذا ها تعدل ألف صلاة فيما سوى. طيب، هل قال في الروضة فقط ولا قال الروضة فيها 1100 أو 2000؟ ما في. فالروضة ليس لها ميزة يا إخوة، ليس للعبادة في الروضة ميزة معينة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: شرع الله لنا أن نطوف بالبيت الحرام بالكعبة، فهل لنا أن نطوف بقبور الصالحين؟ ما أدري عاد هذا السؤال، ما رأيكم؟ هل يشرع لنا أن نطوف بقبور الصالحين؟ أنا أسأل سؤال، أولا أقول العبادة التوقيفية، أليس كذلك؟ يعني أنه لا يعمل فيها إلا بدليل. طيب، هل ورد دليل يجوز الطواف بقبور الصالحين؟ أبدا. هل ورد دليل سواء كان مرفوعا حديثا صحيح أو حسن أو ضعيف أو أثر عن أحد من الصحابة أو التابعين أو السلف المعتبر بقولهم، هل ورد شيء من ذلك؟ الجواب لا، ما ورد شيء. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد مردود على صاحبه. ثم أنا أقول يا إخوة، هذا الصالح على فرض أنه صالح والله أعلم بحاله، نحن ما نعلم الغيب، لكن على فرض أنه صالح، لو كان يستطيع أن ينفع أحد، هل يموت؟ هل يعني يريد الموت؟ لا، ما في أحد يريد الموت سواء كان صالحا أو طالحا. فلو كان ينفع غيره لنفع نفسه قبل غيره، فماذا يفيد الطواف بقبر الصالح؟ ماذا يفيد للطائف؟ لكن البيت الحرام ورد النص بمشروعية الطواف على البيت الحرام، أليس كذلك؟ ورد ولا ما ورد؟ ورد. الله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف به وأقر من طاف به وأمر بذلك. فهذا ورد به، ورد الدليل بالطواف بالبيت الحرام، لكن الطواف بالمقابر سواء كانت مقابر الصالحين أو غيرها هذا حرام، حرام لا. وإذا كان الإنسان يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون فهذا الشرك الأكبر، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا رب العالمين. وإن كان يعتقد منهم النفع فقط فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنهم لا ينفعون، الميت لا ينفع أحد. الله ماذا يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول الله جل وعلا عن نبينا قل إني لا أملك لكم لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. فدلت النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر ولا لأحد من إلا الشفاعة العظمى يوم القيامة. الشفاعة العظمى يوم القيامة نعم. ولهذا قال يا فاطمة بنت محمد ها خذي عني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية كذا يا كذا لا أغني عنكم من الله شيئا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هل يوجد أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام من بني آدم؟ لا، لا يوجد أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينفع ولا يضر إلا الله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة العظمى يوم القيامة، يشفع في الأمة، أمة الإجابة يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل في بلادنا يتغنون بقصيدة البردة ويتمايلون أثناء الغناء، وفي هذه القصيدة بعض الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل يجوز فعل هذا الفعل؟ لا والله لا يجوز، ويحرم ويحرم ويحرم. الله جل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول إياكم والغلو. الغلو هو التنطع في الدين، وهذا مو تنطع، هذا إهمال وضياع. ذا قال ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم التنطع في الدين أو الغلو في الدين. التنطع في الدين والغلو في الدين محرم. كيف وهذا العمل الذي يعمل يا إخوة معصية، كله معصية. اسمعوا ماذا يقول صاحب البردة، قال يا أكرم الخلق. من هو أكرم الخلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو أكرم الخلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به عند حدوث الحادث العممي، عند حصول الحادث العممي. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. لا إله إلا الله، هذا شرك يا إخوان، كفر. كيف ما لا سواك مالك من، والله ماذا بقي لله عز وجل؟ لا إله إلا الله. فهذا يا إخوة هذا العمل الذي يعمل حقيقة من الأمور التي ابتلي بها المنتسبون للإسلام، فاحذروا هذا الأمر واحرصوا على التوحيد، احرصوا على كمال التوحيد، احرصوا على ألا يشوب التوحيد شائبة شرك، لأن التوحيد هو الفقه الأكبر، فإذا ذهب الفقه الأكبر ذهب الفقه الأصغر لا ينظر فيه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل جاءت أسئلة كثيرة اليوم ليس عليها دليل شرعي، ومن هذه الأسئلة أيضا صلاة الفاتح، ماذا عن صلاة الفاتح يا شيخنا؟ صلاة الفاتح يا إخوة، صلاة الفاتح كثير من أهل العلم المتخصصين في الحديث يقولون إن هذا الحديث الذي يروى فيها موضوع، والموضوع يجوز الاستدلال به، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز الاستدلال به؟ لا والله ما يجوز. إذن يقولون موضوع. ويقول بعض من ابتلي بهذا الأمر يقول إن الذي يقرأ يعني يقرأ أو يعني يصلي صلاة الفاتح أفضل من قراءة القرآن 70 مرة. هذا يقوله مسلم عاقل يا أخوان، لا إله إلا الله، هذا يقول مسلم عاقل. فهذه الأمور ابتلي بها الناس، لكن الصلة بيننا يا إخوة الإسلام، والعلاقة بيننا علاقة الإسلام. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم يقول إن أخوة الإسلام أقوى من إن صلة أخوة الإسلام أقوى من أخوة من صلة أخوة النسب، لأن النص قال إنما المؤمنون إخوة، فأتى بصيغة الحصر. فنحن الآن نقدم لأنفسنا أولا قبلكم النصيحة، ثم لكم ثانيا، من حقكم علينا أن ننصح لكم، احرصوا على التوحيد، احرصوا على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، احرصوا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تنجو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على كم؟ على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني أمة الإسلام كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله، ما هي هذه الفرقة؟ واحدة بس و72 في النار؟ قال نعم. قال من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، من الفرقة الناجية، ومن لم يكن كذلك فهو من الفرقة الهالكة. فيا إخوان جددوا، أنتم كثير منكم الآن أتى لأداء العمرة، ويعني بذل الغالية والنفيس البدني والمالي في الحصول على القبول، في الحصول على القبول. واعلموا أن قبول العبادة لا يكون إلا بشرطين، سواء كانت عمرة أو حج أو صلاة أو زكاة أو صيام أو ما إلى ذلك، لا يمكن أن يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص فيها لمن؟ لله، لله جل وعلا، يعني يكون الباعث عليها قصد الثواب من الله عز وجل، الطمع في الثواب والخوف من العقاب، لا يكون الباعث عليها لا رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا طلب جاه. الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمل بسنته عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا، انتبهوا يا إخوة، انتبهوا لهذا الأمر. الحياة قصيرة، الحياة معلومة، والأجر مكتوب، والعمر محدود، ولا بد من الانتقال من هذه الدنيا، لكن الخير لمن انتقل من هذه الدنيا أن يكون على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحسن الله له الخاتمة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول هذا السائل قيل لنا أن معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق فيما أخبر، وأن يطاع فيما أمر، وأن يجتنب عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فما صحة هذه المقولة؟ نعم، هذا ما هو يعني هذه يقولون أركان شهادتي أن محمد رسول الله، ما هو محمد فقط صلى الله عليه وسلم، يقولون الآن شهادة أشهد أن لا إله إلا الله لها أركان وضوابط، وأشهد أن محمد رسول الله لها أركان وضوابط. من ضوابط أو من أركان شهادة رسول الشهادة بالرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكره، تصديقه فيما أخبر واجتناب ما تصديقه فيما أمر، وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما ولا يعبد الله إلا بما شرع، واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذه الضوابط، إذا طبقنا هذه الضوابط كلها وهذه الأركان حققنا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا يا إخوة لهذا. طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وألا يعبد الله إلا بما شرع واجتناب ما عنه نهى وزجر. بس إذا حققنا هذه الأمور فنحن على خير إن شاء الله. ما أتينا ببدعة. أي نعم، ما أتينا ببدعة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجب صلاة ركعتين للإحرام في أبار علي؟ لا لا يجب، لا يجب. إن تيسر صلي، ما تيسر لبي وامضي. ما يعني لا لا لا تجب الصلاة يعني عند في أبار علي بالنسبة للإحرام. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كيف حكم من سمع الأذان وهو في الخلاء، هل يجيب؟ لا، يجيب سرا في قلبه، يجيب في قلبه، لا يجيب باللسان ولا بالعبارة ولا بالحروف. نعم. وكذلك من هو على الطعام يا شيخنا يأكل، هل يجيب المؤذن؟ نعم، على الطعام لا مانع أن يجيب المؤذن بالكلام، أو يتوضأ مثلا، يتوضأ في مكان ليس في مكان يعني قضاء الحاجة. نعم يعني يجيب المؤذن بالكلام. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم التعليم على عظام الموتى في كليات الطب، وهو ما يسمونه بالتشريح، تشريح الجثث للتعليم والبحث الجنائي؟ أما جثة المسلم فلا يجوز، جثة المسلم لا يجوز أن يعمل بها هذا العمل، لأن المسلم محترم حي وميت. أما الكافر فالله أعلم، الله أعلم. إن كان كافر مثلا حربي، إن كان كافر حربي محارب للمسلمين فهذا مباح يعني العمل، وإذا كان معصوم الدم مثلا ذمي أو مستأمن أو هذا أيضا له حرمة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. نكتفي بهذا القدر.